من عيسين قدموا للمرحلة جهودي ما عقهم عالمسير من الضما جهودي مات الكرم بعدهم والعز والجود يا عيوني من عيسين قدموا للمرحلة جهودي ما عقهم المسير من الضما جودي مات الكرم بعدهم والعز والجودي حكما على مين التقدر يا طارش ومريابة حكما على مين التقدر يا طارش ومر واشرب التعافي قديم جاسد حنظل ومراهن وأواه ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي أكبن على مين التفطر يا طارش ومر واشرب التعب قديم جاسد حنظل ومراهن والله ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي يا رجب الحمرة قناطير طير سلم على أحباب قلبي قناطير قناطير قناطير يا ويلي يا رجب الحمرة قناطير طير سلم على أحباب قلبي قناطير قناطير قناطير يا ويلي والمجروح ومجري قناطير يا ويلي والمجروح والميت سواه يا ويلي ويلي يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا صاح دير الحمام وقال أدور غريب وفي بلاد الناس أدور أدور يا صاح دير الحمام وقال أدور غريب وفي بلاد الناس أدور أدور يا نوبة نام يا نوبة فيك يا نوبة قوم أدور يا نوبة قول هون هون هون فارقنا الحباب يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا قضيته معاكي أحلى زمان قضيته معاكي ودعتيني وعدتيني اشتقت لك يا